السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول ربنا سبحانه وتعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله تعالى لإخواني الذين يبذلون جهدا ووقتا لإخراج المجلس لإخوانهم، وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله جميعا لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. إذا حان وقت الأذان وكنت صائما وتأخر المؤذن لوقت ما، أفطر أم المؤذن؟ بل أفطر ما دام وقت الغروب قد دخل وقت المغرب، أفطر. فإن تأخر المؤذن 15 دقائق لا يعنينا هذا، بارك الله فيك. نعم، يجوز كشف الوجه على زوج ابنتك لأنه محرم على التأبيد. قال تعالى: وأمهات نسائكم. هذا في المحرمات على التأبيد، وبالله التوفيق. سرق من أناس كثيرين وتاب، ولا يستطيع أن يرد المظالم إلى أهلها بعدم معرفته. يمكن أن الشال مثلا في القطارات أو في السيارات، يكثر من الصدقات والتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، بارك الله فيك. مات يمكن فتح القبر لنقل ميت مات غريق في أي وقت، لكن القصد كل قصد أن لا يتضرر المسلمون برائحة المقبور ولا تظهر سوءة المقبور هذا الباب. حسام بن عبد الرب، وصلت الأسئلة، تفضل. ألا كديت الصدر الإكثار من ذكر الله، بارك الله فيك يا فاطمة. كيف نجمع بين حث النبي والخليفة عمر على المشي السريع وبين قوله واقصد في مشيك؟ ما ورد أن النبي حث على المشي السريع. أما مشي صلى الله عليه وسلم طبيعة، يعني جبلته أنه كان يمشي مسرعا، جبلته هو مشيته الوسط بالنسبة للناس، مشيته الوسط سريع بالنسبة للناس. زوج قال لزوجته: كن طالق إذا وصلتك مكان ما، ونيته المنع ليس كن طالق يكفر كفارة يمين. لا يجوز لك يا ناصر أن تقرض الأمانة. رجل يزور الأضرحة للتبرك ويعلم أن الله هو الذي ينفع ويضر، ولكن أحد الشيوخ كفره وأحل دمه. تلك قضية خاصة. الشيخ يسأل لماذا فعل ذلك، لماذا حكم بهذا الحكم عليه. أما فعله ضلال طبعا، تبرك بالأموات هذا ضلال والعياذ بالله. كتابة الشقق والمال باسم البنات لعدم وجود ذكر لا يجوز يا محمد، لا يجوز. بارك الله فيك. الله جعل للبنات الثلثين. هل الاغتسال من الجنابة يجب معه خلع الحلق؟ الحلق الحلق اللي في الوزن لا يجب. صحة حديث لا تكن لهم شرطيا ولا جابيا ولا خازنا ولا عريفا، ضعيف الإسناد. أربع ركعات بعد العشاء، هل أصلها صحيح؟ إن كنت تقصد السنة الراتبة، السنة الراتبة ركعتان بعد العشاء فقط. بارك الله فيك. كتاب المغني طيب، إذا كنت تقصد المغني لابن قدامة كتاب طيب، ولكن ننظر إلى الطبعة المحققة فهو أفضل. هل يجوز مرأة أن تقرأ القرآن في بيتها وتخففة من ثيابها؟ يجوز. بنت والدها حكم عليها بلبس النقاب وتريد خلع، ما الحل؟ تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول، تنتقم وتستر نفسها لما تمشي وشاء عريان. لماذا؟ سمعتم من فضلتكم من إبليس أبو الجن الكافر؟ ما قلت ذلك. إبليس ليس بأب للجن، إبليس أب للشياطين الكفرة. إبليس ليس بأب الجن، الجن منهم مؤمنون ومنهم كفار، منهم مؤمنون ومنهم كفار، افهم يا سائلي. لكن إبليس كل ذريته كفار. قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. فإبليس ذريته كفار، الجن منهم المؤمنون منهم القاسطون، منهم المسلمون منهم القاسطون. الجن ليس إبليس ليس بأب لهم. المحلل ابن حزم كثيرا ما ينتفع به، ولكن يحذر من انفرادات ابن حزم ومن لسانه كذلك. حكم تفرد الرأي الصدوق، سند يحسن حديثه ما لم يخالف، ما دام المتن مندرجا تحت الأصول الشرعية العامة. خلاص رأيك في كذا، رأيك في كذا، خلاص يا حبيبنا انتقل لأسئلة ثانية. حبك الله الذي أحببتنا فيه. صحة الحديث من مات شاربا للخمر متى يرد المأموم الإمام أو يتركه دون رد نهائيا؟ إذا كان المأموم الإمام أخطأ خطأ يحل معنى عن معناه، قال مثلا إن الذين كفروا لهم جنات النعيم وإن الذين آمنوا الجحيم، لزاما أن ترد، لزاما أن ترد. المعنى فاسد، المعنى فاسد، لزاما أن ترد. أما إذا بدل عليما حكيما حكيما عليما يتحمل مثل هذا وبالله التوفيق. حكم امتلاك صالون نسائي حسب الممارسات التي تتم في هذا الصالون. كيف كانوا السابق يعرفون أوقات الصلاة في الجو الغائم؟ كان يشكل عليهم الأمر، يشكل عليهم الأمر. بارك الله فيك يا ماهر. حديث لا تكثر الكلام بغير ذكر الله لا صح، لا صح سنده. هل يضم في زكاة المال النقد إلى الذهب والفضة؟ نعم يضم. أقرأ القرآن بشكل يومي ولا أستطيع الحفظ، بل علي ذنب ليس عليك ذنب. بارك الله فيك يا ماهر. أجر الصبر، أجر الصبر عظيم. ما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، كما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. ما أفضل الصلاة النافلة، كيف ما أفضل الصلاة النافلة؟ كلها فيها فضل الحمد لله. صلاة آخر الليل أفضل. نادى والعينة. أولا حديث إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أزناد البقر وتركتم جهاد سلط الله عليكم عدوكم، الحديث في سنده ضعف. هل يشعر الأموات بالأحياء؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هل لا يجوز دفن الميت من بعد صلاة المغرب حتى الفجر؟ لا، إذا كان هناك عدد من المصلين صلون على الميت في هذا الوقت فلا بأس، لأن كثيرا من العلماء استدلوا بحديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، المرأة التي كانت تقوم المسجد عفوا ولي في صورة مش انتبه للصورة ما شيء حاجة. المرأة التي كانت تقوم المسجد ودفنت ليلا وكرهوا أن يقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص يمكن بسأل عن حاجة ثانية. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. حديث تزوج ودود الولود صحيح، زور حشرات كثيرة بالشقة، نظف الشقة نظيفة. هل أراد الزراعية المؤجرة من الأوقاف تقسم على الورثة؟ كل منفعة تقسم على الورثة، كل منفعة تقسم على الورثة. حكم معاشرة زوج يشرب الحشيش، ذكريه بالله، والجليس السوء كنافخ الكيل، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هناك مكان آمن طيب فألقي هذا الشخص الحشاش ويمكن ابتعد عنه. بعضهم يا شيخ سيد الشربين يقول أنت تعرف أن الأشعار كذا فرقة، الأشعار ليس فرقة واحدة، والمعتزلة كذلك عدة فرق، الشيعة مثلا 60 فرقة. الأخوة المستلمين اليوم رأيك في كذا رأيك في كذا، الله يبارك فيكم. حكم صلاة المرأة في مكان يرى فيه رجال، يبنى على هذا مرارا أن تصلي الفرض، لا يجوز لها أن تصلي الفرض جالسة مع قدرتها على القيام. طفل عمره يوم يوما أربع أطباء أجمعوا أمر يوم يعني ولد أجمعنا عنده دمور في مئة. قال لو شلنا الأجهزة يشيل الأجهزة لا شيء، لأن في بقاء الأجهزة استنزاف الأموال قد يستمر على هذا سنوات. إذا شهد الأطباء أنه سيموت حتما هل رفض الرسول عليه الصلاة والسلام زواج علي على ابنته فاطمة؟ الرسول قال إني لا أحرم حلالا ولا أحلل حراما، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد. طالب علم جامعي، طالب جامعي أعمى، هل يجوز له أن يشتري بحث تخرج علما أنه لا يجد من يعينه؟ هذا غش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا متشبع بما لم يعطك لابس أو غيره ولم يغشنا فليس منا. رجل يعمل مدير مبيعات في شركة استيراد لحوم، وأغلب الاستيراد بنسبة 90% من دول لا تزكي الذبيحة، وهو يعلم بذلك، فما حكم ذلك؟ العمل بالشركة لا يجوز إذا كانت لا تزكى. صفات الزوج الصالح أن يكون بينا أولا، مقيما للصلاة، مقيما لحدود الله سبحانه وتعالى، يأكل من الحلال الطيب، يأكل من الحلال الطيب، يعني لا يغش ولا يأكل من الربا. كثير أزواج كثيرون الآن وجدت نظام أنهم يصلون ويصومون لكن لا يمتنع من أكل الربا، لا يمتنع من أكل الربا، فيكون محافظ على حدود الله، مطعمه حلال، مشربه حلال، ملبسه حلال، هذا يكون من أسرة طيبة، هذا الأفضل، الأفضل يكون من أسرة طيبة أيضا. ماذا نفعل حين لا نلحق بصلاة الجمعة في هذه الأيام، في هذه الظروف والشروط مع صغر وقت الخطبة وقلة المساجد؟ صلي في أي مكان جونس، لأن أرض مسجدا وطهورا، من صليها ظهرا في أي مكان أو صليها جمعة حيث لا يوجد ضرر. كان معنا مشكلة مع عائلتنا، وأنا أقسمت أن أشتري قبرا لأسرتي ولا أدفن في مقبرة العائلة، لأننا لا نتكلم وبيننا قضايا، لكن أبي قال لي أنا عاوز أن أموت أدفن مع أبوي وأمي، وأنا رفضت، قلت له حتى ما تموت هتدفن في المقبرة الجديدة. لا تتعصب على والدك يا محمد، اتق الله في والدك الكبير. إذا سألوك قبلوه، إذا رفضوه خلاص خرجت من يدكم. حكم تعليم المرأة للرجال القرآن مع وجود محرم عبر مراكز التواصل الاجتماعي، حيثما وجدت الفتنة فابتعد عنها. هل يجوز لو واحدة بتبيع حاجة كاش كون بسعر والقسط بسعر أعلى؟ يجوز. هل عدم ذهاب الجيش يعتبر تقاعد عن جيش المسلمين؟ لماذا رفضوك؟ يمكن تتواصل معي تتفاهم معي. تقرر الأطباء أنه لا سبيل إلا بإنقاذ أحد الاثنين، إما الأم وإما الجنين. هل يجوز إنقاذ الطفل إذا كانت الأم مسيئة لزوجها؟ يا كردي يا كردي، هذا يقول لكأنه يقول لزوجته إذا ذهب الحمار الأم عمري فلا رجع فلا رجع الحمار. يعني نقول لابد من إيه؟ إما الجنين يعيش وإما الأم، إما الجنين يموت وإما الأم تموت. فيقول يجوز أن أنا أخلي الأم التي زوجته يعني التي تموت ناس يأتي إلى هذا الحد بلغ بك. لا لا تفعل، الأم لا تموت. هل قال بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يزل حاجة سبعا حسنوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. من أفضل الكتب لطالب العلم في العقيدة على حسب مستوى الطالب، بيننا قدرة هذا الطالب إن شاء الله نشيد الافتتاح. طيب حكم تمثيل فيلم الصحابة لا يجوز ولا يجوز النظر إليه، لأن المرئي ليس هو عمر، والكلمات ليست هي كلمات عمر، وإن أثبتوا كلمة صح عن عمر في مئات الكلمات لا تثبت، وليس السمت سمت عمر. مثلا اختاروا قول بوجوب النقاب، هل يجوز أن ينقرأ الشيخ على امرأة بهدف إخراج السحر وذلك بوجود محرم؟ ما يا أختي هبة، احنا نحتاج جدا من هذا الموضوع، ويا ليتك ترقي نفسك أو ترقيك امرأته. ما حكم دية ياسين أو سورة ياسين على الظالم الله ينتقم منه أو على السارق؟ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش أنا شيخ، من تعبر من الكرد الذي ذكرت لأبوه؟ أحسن لك تخاف من زوجتك. هل علينا هل يجوز الإصرار أمام أولاد أخو الزوج؟ يعني الإصرار كشف الأشياء تشفى أولاد أخو الزوج؟ لا، ما يزيد، لأن يحل له أن يتزوجك إذا زوجك مات. يعني امرأة عم الولد تكشف أمامه؟ لا تكشف أمام امرأة أجنبية بالنسبة له. مات غريقا أثناء عمله، ودفن ليلة الجمعة، وشهد له الجميع من في جنازة بالطيبة وحسن الخلق، ولكنه كان لا يصلي. هل هو شهيد؟ أمره إلى الله. النصوص شديدة، النصوص شديدة في تارك الصلاة، نعوذ بالله من ذلك. عمله الصالح أنيسه وجليسه، ومن لا يصلي اذكروا قوله تعالى قويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فهم مصلون لكن يسهون عن الصلاة. اذكروا قول ربكم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اذكروا قول ربكم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. حصل خلاف بينها وبين زوجها، حرمت على نفسها أن تأخذ منه المال، فما الكفارة عند الصلح؟ حرمت على نفسها أن تأخذ منه المال، تكفر كفارة يمين. الحكم على الرجل بأنه شورة امرأته وليس كذلك، ظلمه من قال ذلك. شورة المرأة في كل الأحوال غلط. أحيانا اليوم نقرأ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، أن النبي أمر الصحابة أن يتحللوا ويحلقوا رؤوسهم، ينحروا ويحلقوا رؤوسهم، فما استجابوا للرسول ولا واحد استجاب، لأنهم كانوا مغمومين، لأنهم كفار رجعوهم يريدون الإرجاع، هم يريدون القتال. والرسول كرر الأمر، انحروا واحلقوا، ما سمع ولا واحد الكلام، كل الصحابة ولا واحد سمع الكلام منهم، ما نقل إن واحد استجاب. كرر ثانية، كرر مرة ثالثة، فلم يستجب أحد، فدخل على أم سلمة حزينة، فقالت فقال بين لها الأمر، فقالت له يا رسول الله اخرج لا تكلم أي أحد، انحر ناقتك، انحر البدن التي معك، واحلق شعرك، فإذا رأوك فعلت ذلك فعلوا. فخرج وفعل ذلك ففعلوا كلهم. شورة امرأة وشورة نصيحة نفعت المسلمين. مسلمة كانت مسلمة. كيف كان عمر رضي الله عنه يضع الخطط في الصلاة لهذا لا يمنع الخشوع؟ يغلب على هذا طلبة الفردوس الأعلى. عمر يقول إني أجهز الجيش في الصلاة، يعني يفكر يسرح في تجهيز الجيش، أضع هنا خالد، أضع هنا أبو بيدة، أضع هنا فلان. كما قال قال الحمد لله الذي لم يقل ربي الذين هم في صلاتهم ساهون، إنما قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. في صلاة الاستخارة ممكن أن تكون ركعتي سنة، أم لابد أن تكون ركعتين منفردتين؟ بل يمكن أن تكون ركعتي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقع. بارك الله فيك. أليس البخاري على في التاريخ جبر حديث مسلم وأن الله رجعه يا محمد البرشات معلوم، بس نرجعه إن شاء الله شوفه في الوجه الأمير. حديث إن منكم منفرين صحيح، إن منكم منفرين صحيح. لما أطال معاذ الصلاة قرأ بالبقرة في العشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منفرين، أما الناس فليخفف. هل يجوز اجتماع العائلة لعمل ختمة قرآن الميت؟ لم يرد هذا الصنيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبك الله يا مهند، هل هاجر عمر جهرا؟ لا أعلم. الكلام الذي ينقلون أن عمر أعلن أنه مهاجر وقال من يريد أن تتكله أمه أو يتم أطفاله فليتبعني، لا أعلم له سندا ثابتا. رجل ترك زوجة وابن وخمس بنات، كيف تقسم التركة؟ زوجة لا ثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. تقسم التركة سبعة أنصبة، الولد نصيبان وكل بنت نصيب. امرأة تقسم التركة المتبقية، امرأة حلفت على المصحف ألا تقرب من زوجها ولا يلمسها إثر خلاف بينهم، بل فتوى كفر عن يمينها. حكم ضرب الدف في الأعراس للرجال، هذا فيما يبدو من خوارم المروءة، لا يصل إلى التعليم لكنه من خوارم المروءة. ما كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة. بارك الله فيك يا بطاط. ورد أن النبي صلى الظهر أو العصر جهرا، لا يا أبي البخاري ومسلم مرحبا بك، ولكن كان أحيانا يرفع صوته بالآية بعد الآية في الصلاة السرية، مثلا صلاة الظهر يقرأ مثلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. أحيانا يفعل ذلك. هل يدخل الجنة غير المسلم؟ لا يدخلها. يا بلال نادي في الناس إنه لن يدخل الجنة إلا نفس المسلمة. وكذلك عندنا في الكتاب العزيز إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما هي خوارم المروءة؟ خوارم المروءة هذه كثيرة، كل المحرمات من خوارم المروءة، لكن في خوارم مروءة ليس فيها نص على حرمتها ولكنها ترجع إلى الأعراف السائلة. مثلا في بعض البلاد، مثلا بعض البلاد أظن الأخت السائلة تعرف شيء اسمه الآيس كريم، جنات واحد يلحس آيس كريم في الشارع. في بعض البلاد هذه من خوارم المروءة، يمشي في الشارع يقول عيب، كيف تلحس وأنت رجل كبير جلاتي في الطريق. مثلا يأتي ناس في مصر مثلا ويشتري كيلو فسيخ، لقد ما درتها فسيخ ولا، ويشتري بصل ويفرش في الطريق ويبرع البصل يكسرها ويأكل البصل بالفسيخ والناس يمرون ينظرون إليه. خال المرأة في بعض البلاد، خال المرأة أخرى في بعض البلاد، إذا ركب الرجل دراجة وزوجته خلفه على الدراجة هي جائزة في الأصل، لكن بعض البلاد يقول لك هذا غير محترم، هذا غير وقور. هل الزوجة يمنع زوجته أن تأخذ أشياء من أهلها؟ لا ذلك، لكن زوج يعني عقد. يا أحمد بن عبد الله لا خليك بس على الصدر، الله يستر عليك يا أحمد. سعد حديث هل عقوق الوالدين تكون العقوبة في الدنيا؟ قد تكون عقوبة في الدنيا وقد تكون في الآخرة. فلا يظن العاصي أنه لكونه لن يعاقب في الدنيا أنه لن يعاقب في الآخرة. فاليهود كانوا يسبون الرسول ويلون ألسنتهم بشتم ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول، فأجابهم الله بقوله حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. حكم أخذ حبوب من الحمل بدون أن الزوج لا يجوز، هذه غشاشة. حديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك فرجا تلقى، صحيح. حكم بيع سلعة لا يملكها لكن يقدر على توفيرها ويخير المشتري في ردها إذا لم تعجب، إذا كان خير المشتري بعد تملكها خلاص لك، لكن لا يتم البيع لا تتملكها، وجزاك الله خير أكثر خير. هل المعتدة لبس اللون الأبيض؟ إذا كان ليس تزينا للخطوبة بارك الله فيك، هل السكران الزاني والقاتل السكران يقام عليهم حد الزنا والقصاص؟ قال بعض العلماء إذا سكر تعمد السكر لكي يفعل الفحشة والمنكر وعاقب بمقيد قصده، والمسألة إن شاء الله محل لها وقت للتفصيل بصورة أوسع إن شاء الله. هل يحتمل أن يكون قوله أي يوم من هذا في عاشوراء؟ لا، لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشربيني في عاشوراء، إنما قاله يوم النحر. هل كان في المدينة يهود آخرون أيام النبي بعد أن نزلهم منها؟ نعم، كان هناك يهود بني قريظة، يهود بني قينقاع، يهود عندنا يهود بني قريظة، يهود بني النضير أيضا. ما راح بشي خلف. حكم عملية زراعة كلى أو كلى لابنتي لا أعرف من المتبرع، الطبيب يتولى الأمر، يتابع التوافق وأن يدفع المبلغ، لا بأس بذلك للاضطرار. يا خديجة قد كنت فقيرا فأغناني الله بك، لا يصح. قلنا بنو النضير بنو قينقاع بنو قريظة، يهود خيبر بعيدون عن المدينة. زوجه اتهمته زوجته اتهاما شديدا فثار ثائرته، ومع إصرارها وتكرار الكلام قال أنت طالق، بعد أن خرج عن شعوره. هل يقع الطلاق؟ يقع الطلاق على السياق الذي ذكرته، يقع الطلاق. ما حكم من يرتكب المعصية والذنوب ثم يتوب ومن ثم يعود لذنب المعصية؟ صلى الله أن يغفر لنا ولأخوة المسلمين والمسلمات، لا ييأس من رحمة الله. أما الذي فيه التائب من الذنب ولا يعيد له كالمستهزئ بربه لا يصح. حكم ترك الدعاء بين السجدتين، الصلاة تصح. شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء، ومنها الفقراء موقوف على أبي هريرة. ما عقوبة من رفض سجدين والده الميت من الميراث وليعذب والده على ذلك؟ إذا كان الوالد ترك لدين وفاء فابنه يأثم إذا لم يسدد من الوفاء. اشتريت أربع على أقساط سنوية لمدة 4 سنوات ومتبقي عليها قسط واحد أشتريها لأجل السكن، جزء منها استثماري، هل عليها زكاة الذي يستثمر ولا الذي عليه زكاة؟ استثمار تجاري يعني ولا بالضبط؟ فهمني. كان التأجير ليس عليها زكاة، استثماري بمعنى أنك تتاجر في الشقق عليها زكاة. الطريقة الشرعية التي في الموت، ما هناك طريقة كاملة في الميت في سيارة صورة عليها. فالرسول كفن في ثلاث أسواق بيت صحولية. أما النساء فالحديث التي وردت في عدد أكفال النساء خمسة قطع وكذا لا تصح. يقول علمت أن الإمام ابن حزم قال لا تجب إلا يجب قضاء صلاة الفاتحة، هذا قوله، لكن النبي قال بين الله حقان يغنم. هل عدم صلاة السنن بعد الصلاة تبطل الصلوات؟ لا لا, لا تبطلها. حكم قول مولانا وسيدنا الشيخ، أما يا مولانا دي تفشت في المصريين وكان استعمالها في العهد الأول أنها تطلق على العبد المعتق أو السيد المعتق. مثلا عندك عبد أعتقت ويقال مثلا بلال مولى أبي بكر، زيد بن حارثة مولى رسول الله، لكن كل شخص يقول للآخر يا مولانا يا مولانا ما وردت. هل ثبت عن ابن مسعود أنه قال معوذتين ليست من القرآن؟ ينقل هذا عن ابن مسعود، نعم، لكن خالف الجماهير. قال إن الله قال للنبي قل فقال، ليس بموافقا للجماهير في هذه المسألة. زكاة عروض التجارة كيف تخرج؟ تقاوم التجارة وبسائر الجملة الذي إذا أعلن بيعت السلعة تربط حينئذ الزكاة. عندي بضاعة بمبلغ 10,000 لكن لا تباع، لكن قلت 7,000 بيعت، أربط الزكاة على 7,000، إن كانت معي الأموال زكيت وإلا في الذمة. هل يوجد في السنة دل على البيت أعتاب للخير أو للشر؟ ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: المرأة والفرس والدار. وقد تقدم شرحه. زكاة عروض التجارة أجبنا عليك. هل يجوز استبدال النذر بالذبح بشراء لحمة وتزال المحتاجين؟ لا يجوز، لأن الذبح يتضمن نصر والذبح كقرب إلى الله وصدق أيضا. ما معنى ولو فرس شاء؟ الفرس قيل الحافر، وقيل المسافة من الحافر إلى الركبة يعني الساق. ما شاء الله. متى يسجد الساق للإمام متى يسجد سجود الساق للإمام والمأموم؟ إذا تركت واجبا نسيت واجبا أو نسيت ركنا. هل كل ما في رياض الصالحين صحيح؟ لا، يعني تقول نسبة 90% صحيح، 95% صحيح، ممكن. ما حكم أكل الفسيخ والضباع؟ الفسيخ قذر، يعني رائحة قذر، لكن حلال أكله. حلال أكل الفسيخ، لا تنظر لي هذه النظرة. الفسيخ حلال أكله ولكنه كريه الرائحة. شكله في أي مكان سيرا أو. أما الضباع فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. عليكم السلام يا ري ناس. ما لغة أهل الجنة؟ سيدخل وتوكل على الله، ربنا يستر لك ترى تتكلم إن شاء الله. يظن أنها اللغة العربية إن شاء الله، هذا الغالب. حياتهم يوم القونة وسلام. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا أن الماء من رزقكم الله، قالوا أن الله حرم على الكافرين. هل ثبت أن نام سيدنا علي مكان رسول الله؟ الأحاديث تحسن بطرقه. علي نام في فراش النبي عليه السلام من قبل التحسين. حكم التعليم المختلط، إذا كانت البنت تختلط عن عمد المقاطع بالشباب فتأثم. إذا كانت منعزلة عن الشباب مع الفتيات، هي مع الفتيات لا بأس. فقد قال موسى لمرأته: ما خطبكما؟ فبدل نصري حتى يظهر وأكون شيخ كبير. عند الشراء بالقسط هل يجوز دفع جزء من الثمن وتقسيط الباقي؟ عند الشراء بالقسط هل يجوز دفع جزء من الثمن وتقسيط الباقي؟ يجوز، كل جائز من بيع عاشوراء. نعم، وانت يوم عاشوراء، يوم عاشرة، يوم العاشر من ذي الحجة، يوم عفر، يوم العاشر من المحرم الذي نحن فيه، مش تاسع. تاسع قال ابن عباس، العاشر هو قول الجمهور العاشر من شهر الله المحرم. هل عند خروج النبي عند الشاة يجب الغسل؟ لا، يجب الوضوء فقط وغسل المكان الذي نجس. رجل رجلي مكسور، رجله مكسورة ومجبرة، يقول لم تشرح باب صفة المشي مع الجنازة في بداية المجتهد. لا شرحناها شخصيا، بس ليست من المتشابهات الصفات، ليست من المتشابه. كيف متشابه؟ هل يجوز توصيل كهرباء من خلف العداد؟ يعني هل يجوز يا محمود بن عبد الفتاح أن تسلق الكهرباء؟ قلها صريحة، لا يجوز. أجيب على هذا، صح قول ابن عمر أبغضك في الله لأنك تلعب في الأدل اللي أعلم له سندا. هل كلم الله أحد من الصحابة كفاء عن دون عجاب؟ يذكرون ذلك عن جابر بن عبد الله، أعوان جابر بن عبد الله، عبد الله بن حرام، بعد أن قتل في أحد. لكن في الدنيا لا، ما. لكن لفظة كفاء عن أيضا فيها نظر. هل يجوز أن نصلي خلف إمام من عاني من صلاة نافلة العشاء وخصمني لذلك بقبيح القول بتعلق أنه من بأس؟ ماشي، انتظرني بتعلق أنه من بأس، انتظرني وأن كذلك يطبق القانون. خلاص صلي خلفه يا أخي، افترض أنه ما يخاف شوي وقلق، صلي السنة في البيت خافا على نفسه، صلي السنة في البيت أفضل صلاة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لأن أوروبيا نأخذ بها بعضها فيه لاتين لا ندري. إن كان حرام فحتى رجعنا الصيدلي قال هذا حلال، وأنا خاف أن يكون ليس صحيح. ما دمت سألت الصيدلي والصيدلي ثقة، اسمعي كلام الصيدلي. حكم العمل بدروس الخصوصية، لا بأس أن تدرس دروسا خصوصية إلا إذا كنت ستؤثر على سلامة عملك بالمدرسة، أو ستجامل الطلبة الذين يحضرون عندك، أو ستغششهم أو نحو ذلك. لأمة الغوائل التواصل خاصة رقم فيه 0 5 3 3 3 8 3. وجزاك الله خير يا دكتور عمر، بارك الله فيك. حكم شراء المنزل في بلاد الغرب عن طريق البنك لا، قريبا ما يظهر من المرأة المنتقدة عينها. نعم، يجب قضاء الصلوات الفوائد، لأن الله حق أن يقضى، وهذا رأي جمهور العلماء. ما ضوابط الظفر بالحق وحدود الحيلة لأخذ الحق؟ الظفر بالحق ضوابطه أن تكون متأكد 100% أن هذا حق، والحيلة لا تنبني انظر الحيلة ما استطيع عنها. خلاص يا أحمد، قلت لك إن الأشاعرة أصناف، الحمد لله أن منهم من يقول الله في السماء، لكن ليسوا على وتيرة واحدة. يقول إيه؟ كيف الأخ ليس له زوجة ولا أولاد، والوالدان ميتان، ولا إخوة وأخوات، كيف يكون ميراث؟ كلالا الذكر مثل حظ الأنثيين. آخر آية من سورة النساء، يستفتونك قل لا أفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك، ويرثها إن لم يكن لها ولد، نعم حرك يا عبد الرحمن ما يخلك. ما رأيك في قول بعضهم ربنا يخلق في قضايا رحمة؟ معنى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إذا كان يعمل سيئات سيصبح يعمل حسنات بعد التوبة حسان، أو أنه عمل ذنبا يستحق عقوبة، يعني يستحق مثلا كفارة، كفارة مثلا قلت ثلاثة أيام، لكن صار من أجل الذنب هذا 100 يوم، فكلما تذكر الذنب أحدث توبة. لا يتصور أن من كان يسرق وتاب أفضل من الذي كان لا يسرق وتاب، لا يتصور أن القاتل التائب أفضل من الذي لم يقتل وتاب أيضا. شرحنا من قبل التوسل خلاص يا أحمد بمسألة رسالتك بل عند غيره بعد خلاص. جزاك الله خير، نقول لك خوائف بارك الله فيك. الفرق الضالة الأشاعرة والمعتزلة والرافضة والشيعة والمرجئة، كل طائفة منها تنقسم إلى عشرات الأقسام. الأخت التي اللي زوجها مات وليس لديها أبناء غير بنت متزوجة، فالفرض على أخيها أن ينفق عليها، ينفق عليها فكانت عزيزة عن المنفق وليس لها مال، عزيزة عن المنفق وليس لها مال. ألم يقل البخاري لو شيخ امرأة وبعدين انت امرأة ولا رجل؟ إن يجوز إذا أمات الفتنة إذا سألتهن متى فاسألهن من وراء حجاب، لأنكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ماشي اسمه الشمست هل يوجد أجل على تعلم العلوم الدنيوية على حسب نيتك وعلى حسب العلوم الفلسفة؟ ما الأجل الذي تأخذه في تعلم الفلسفة؟ حكم الأهرام في عدم قبول الزواج وليس لدى مورد مالي ولا عمل، يوفر حتى الكريمة الأبناء لعدم وجود مؤهل غير المساعدات الخارجية، هل هي آثمة؟ أسمع عن عدم قبول الزواج لا تأثر، إذا لم تلد المرأة ألا تتزوج لا تتزوج. هل يجب الذكر على طهارة؟ لا يجب الذكر على طهارة. ما تجيب لي أسمع الحمد لله وسعت كلام يا شكرا الله يستر عليك. شكرا شكرا. هل يجوز فتح القبر أن الميت يظنون أنهم في وضع غير صحيح؟ فور الدفن ممكن بعد يوم، ممكن أيضا حيث لا يهان الميت، حيث لا يهان الميت. ما الجمع الصوري؟ الجمع الصوري أن تؤخر الظهر إلى آخر وقته وتقدم العصر في أول وقته، فالصورة صورة جمع لكن الحقيقة أن كل صلاة في وقتها. هل يجوز للمرأة أن تذهب لدروس العلم في مكان بعيد وتركب مواصلات؟ ما إذا كانت عفوا مكان بعيد تختلط برجال في المواصلات ولا يوم سفر بن سعيد؟ محرم سفر ولا لا؟ محرم يعني تحتاج إلى سفر، يحتاج إلى محرم ولا ممكن؟ الحمد لله دروس العلم الآن تتأتى بطريقة آمنة ومستقرة في بيته، في بيته. هل يجوز للزوج أن يضرب زوجته بلا سبب؟ لا يجوز، لكن الله قال واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن لا خيره. هل يصل ثواب قراءة القرآن إلى الميت؟ هل يشعر الميت بزيارة أهله له في المقابر؟ أما صواب القراءة ووصوله إلى الميت لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، والميت لا يعرف شيئا، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سريع. الله يفرجك ربكم يا عبد الله بن محمد. حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين في صحيح مسلم. حرك الأسئلة. حديث ثالث: ليس المرء من صلاته إلا ما أقل منها ليس بحديث، ولكن نقله الشوكاني في كتابه الأوتار وادعي عليه إجماعا، أجمع على أنه ليس المرء من صلاته إلا ما أقل منها. محرر. رجل يزرع أرضه سمك ويريد مني أن أقبله على في السمك لمدة 16 أو أكثر بشهر مقابل زيادة في إيه؟ زيادة في عند خروج السمك من الأرض وبيعه وردي لي المبلغ بزيادة عن قيمتها. رجل يزرع أرضه سمكا وبعد يريد مني أن أحض له علف للسمك لمدة 16 تموله علف شرط مقابل زيادة في عند خروج السمك، مش فاهم الجزء الأخير، لكن بيع له العلف بسعر الذي تريده. ما الذي تذكره انت كلامك غير مفهوم. ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا؟ إن عمرة لا تسمع كلام زوجها، لا تسمع كلام زوجها في المعروف ولا في الباطل. إن كان أمرها بالمعروف ولا تسمع كلامه لا تتخافون نشوزهن فأرضهن وأجرهن في المضاجع وضربهن فلا طعنكم فلا تبوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. حكم دور القراء سمعوا ماذا لم يكن على عهد الرسول، لكن مع ذلك لا أستطيع أن أحرمه. أن هناك حديث أن الله لا يخلق الشر المحض قط، قال معناه أن في كل شيء كلام غير صحيح وليس عليه مستند. الله يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الفلاسفة سيتكلمون تقول يا عبد الرحمن خلق الله إبليس، الفلاسفة سيجيبون مات يا أبا إبراهيم الكردي حكم تكفير صدام بعد أن تجيب الشهادتين يا أخي حصل ما ينفعه أبدأ لما قدم. هذه الصراع يعني أن جيش الحبشة كان على النصرانية الصحيحة والمحرفة يبدو أنه كان على النصرانية الصحيحة، لأن النصرانية الصحيحة إسلام الشريعة هي المختلف لكن دينه الإسلام. وقال والله ما زادوا على ابن مريم قطمير، والنبي صلى الله عليه قال إن أخا لكم قد مات بالحبشة هل يجوز أن أخذ من ذبيحة جار النصراني؟ طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. بارك الله فيك يا سميرة بن سعد. من صلق رحم الله امرأة صلق الأصل أربع ضعيف وقع يمين طلاق من رجل متزوج اثنين، على من يقع الطلاق؟ الحمد لله ليس على شرطنا هذا السؤال. قال علي الطلاق، علي الطلاق ما أنا عامل كذا كذا ومزوج اثنين لن تطلق؟ أخبر لا هذه ولا تلك. أليس ظهور العين قد يكون فتنة؟ إذا كان فتنة تغطيها، لكن لو لم يكن فتنة جاز. يجب الغسل من المني فقط، أما الشيوخ المذي والود كلهما نجس. هل صحيح أن الإمام أحمد كفر المأمون وابن أبي دؤاد؟ لا أعلم ذلك. هل يزول المرأة الطلاق إذا تزوج زوجها بثانية وقد قالت له ذلك في الخطوبة ووعدها بعدم الزواج؟ هل كان شرط ولا هي أختيبة؟ هل اشترطت ذلك عند الزواج ووافق على هذا الشرط أم لا؟ هل يجوز إعطاء ذات المال لابن الأخ الميت مساعدة في زكاة المال؟ يجوز إعطاء زكاة المال لابن الأخ الميت مساعدة في الزواج من ابن أخيك الميت؟ يجوز إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا. ما أدري لماذا لقب شيخ الإسلام تيمية بشيخ الإسلام، هناك شيوخ الإسلام كثيرون، وهذا الاصطلاح في الحقيقة لا أعلم له مستند لا في الكتاب ولا في السنة ولا في زمن الصحابة ولا التابعين ولا الأتباعي. حتى وصلنا مثلا إمام الشيخ، ما عرفنا شيخ الإسلام إمام الشافعي ولا شيخ الإسلام مالك. هل يجوز ترك مبلغ لطفل سنتين لأن إخواته تزوجوا في الجماعة؟ ممكن تحفظه لهم الآن ويكون معلوما أن هذا المال له. هل لبس الفوات على المرأة حرام ولكن هذا اللبس في الأطفال ولا يشف؟ لا نستطيع أن نحرمه إذا لم يكن فتنة. هل عفوا أبو أحمد يقول سرقت مبلغا كبيرا من المال، سرقت مبلغا كبيرا من المال من زوجها ورفضت إعادته فطلقها إلى أن متعة يحصل المتعة من المبلغ؟ ماشي. ما سنن العصر التي وردت؟ ما في إلا أن النبي قال بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. حديث عائشة لما ذلك يزول قبر أخيه عند الاستئناس به ورد عليه حتى يقول لا يصح، لا يصح الحديث. هل تمتلك الصلاة في المسجد هذه الأيام؟ ما زالت الرخصة موجودة بسبب المرض. هل جعل الزوجين بزمن العدة يقع فيه طلاق؟ نعم، نظن الزوجين أن عدة طلاق الأول 3 شهور وليس طهرة أو حيض، مع وجود دية في الرجوع خلال فترة بس رجوع قبل يوم الأخير 3 شهور، ولكن قد طهرت 3 قبل تصريحين الرجوع. لا، هي الآن يا محمد بن زهران ليست زوجته، يعني الناس تفهم أن الناس يفهمون أن عدة المطلقة 3 أشهر، وهذا ليس صحيح، لأن عدة المطلقة التي لم تحيد وعدة اليائسة من المحيض هي ليست 3 أشهر، في امرأة حيضة عدتها 3 حيضات، فمثل 3 حيضات انتهت في شهر ونصف أو في شهرين، وهو جاهل ما يعرف، مرت شهرين ولا مراجعة خرجت منه. طيب، من أمامك حل، ممكن تعقد عقد جديد وصدر بصدر جديد ولي مشهور يدفع، ولا الحق أن ترفض أو توافق. ما معنى قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه؟ من معنيها شبهنا بخلقنا، يعني جعلنا كخلقنا. لما ظن أنه لما علم أنه عاجز عن حياء الموتى ظن أن الله مثله يعجز عن حياء الموتى، ونسي أنه خلق من نطفة من مني يمنى. خلاص يا عبد الرحمن، رجل سافر لأمريكا والقانون لا يجمع بين زوجتين، ذهب إلى المأذون وطلق بمعرفة الزوجة وقلت ذهب للمحامي للتوثيق، رفضت برغم أنها كانت متفقة معه للذهاب للمأذون. فبيسافر أمريكا والقانون لا يجمع بين زوجتين، ذهب إلى المأذون وطلق بمعرفة الزوجة وقلت ذهب للمحامي للتوثيق، هل هي العقد؟ رفضت، خلاص ليست زوجته. صممت بيتك بيدك، هل يجب غسل الثوب او نكفي رش بعض الماء على من يظن انه النجس؟ يغسل مكان النجس، بهذا القدر يستدعي سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس المأمون عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا. شكري بعد شكري لله موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس الإخوانيين، كما أنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين المتابعات وفقهم الله بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.